هنا القاهرة. النهاردة ورد من المستمعة رضا زيدان إبراهيم فرج المقيمة بجوار مسجد الأبرار دلجة دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: من حوالي 3 سنين اتقدمت لمكتب الشؤون الاجتماعية بطلب للحصول على مساعدة تكافل وكرامة، ولأن الشروط كلها منطبقة عليا. أنا عندي طفلين، هم محمد وأحمد، وجوزي السيد صلاح هدية ما بيشتغلش غير يوم ولا 2 في الشهر، بيشتغل عامل يا حضرات، ولا عندنا أرض ولا زرع ولا مشاريع ولا أطيان ولا أي مصدر للدخل نعيش منه، والدولة عملت معاش تكافل وكرامة للي ظروفهم صعبة زينا، وعشان كده اتقدمت بطلب للحصول على المعاش. فاتت الشهور وقالوا لي: مبروك، ألف ألف ألف مبروك، تمت الموافقة على صرف المعاش. طب الحمد لله. انت حضرتك شوفي، هو انت اسمك نزل في الكشف، لكن الصرف مش هيتم إلا لما الفيزا توصل. طيب والفيزا هتوصل امتى؟ قريب قريب قوي. شايع صبحي. واخيرا وصلت الفيزا لمكتب بريد دلجة، لكن يا فرحة ما تمت، الفيزا جاية من غير رصيد. ليه يا حضرات؟ ما حدش رد عليا غير اصبري يا ستي اصبري، اكيد الشهر الجاي واللي بعده الرصيد هينزل، وطمني لما بينزل بينزل باثر رجعي، يعني حقي كله هينزل. وفات شهر واتنين وست شهور يا حضرات، والفيزا ولا كانها طلعت فاضيه. مش عارفة يعني ايه نجري في الأوراق والاسم ينزل والفيزا تطلع وبعدين المعاش ما ينزلش. حاجة غريبة جدا. هو ده اللي خلاني أبعت شكوتي وأطلب مساعدتي. سليمان